استجابة لأمر رسول الله لنا إذ قال أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. فاللهم صل عليه وسلم تسليما. والآن وها نحن مع البخاري في كتاب النكاح، قال باب يقل الرجال ويكثر النساء. سيذكر لنا الحديث الصحيح الذي يدل على أن يوم من أيام يقل الرجال يموتون ويكثر النساء، والله إن هذا اليوم لآتي وقريب. فقال وقال أبو موسى أي الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم: وترى الرجل الواحد يتبعه 40 نسوة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. ماذا قال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وترى الرجل الواحد يتبعه 40 نسوة يلذن به ويحتمين به، وذلك من قلة الرجال وكثرة النساء. ولعل حربا عالمية بهذه الأسلحة المدمرة تقضي على البشرية في يوم من الأيام ويتحقق هذا الوعد. وقال الشيخ: حدثنا حفص ابن عمر الحوضي، حدثنا هشام عن قتادة، مشايخ البخاري بعضهم لبعض، عن أنس رضي الله عنه وهو ابن مالك الصاحب، قال: لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم بأحد غيري. ما هو؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، يرفع العلم فيقل العلماء، يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء، حتى يكون لـ50 ما القسم الواحد القيم الواحد. أعيد هذا الحديث وتأملوا، والله سيقع كما أخبر. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أي علاماتها الدالة عليها أن يرفع العلم بأن يقل العلماء ويموتوا ويكثر الجهل ويكثر الزنا. نعم، إذا ما بقي العلم ينتشر الزنا، ويكثر شرب الخمر والعياذ بالله، ويقل الرجال ويكثر النساء، حتى يكون لـ50 ما القيم الواحد الذي يقوم بشأنهن. أما قريب يتم هذا. ثم قال الشيخ: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة. لا يخلون رجل بامرأة إلا إذا كان محرم لها، كأبيها وأخيها وابنها وعمها وخالها، والدخول على المغيبة للضرورة. من غاب عن زوجها اضطرت، قد يجوز الدخول عليها ليبين لها الطريق أو ليعطيها ما تحتاج. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، شيخ البخاري، قال: حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه صاحب جليل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، إياكم، انتبهوا احذروا، الدخول على النساء أي غير المحارم، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، والحمو هو أخو الزوج أو عمه أو خاله، الحمو الموت. فلا يخلو بالمرأة أبدا في هذا الحديث، لا يحل لمؤمن أبدا أن يخلو بامرأة لا تحل له، لا يحل لمؤمن أن يخلو بامرأة يجوز له أن يتزوجها، فإن كان من محارمها لا حرج. أما ما دمت يصح لك أن تتزوج هذه المرأة لأنك لست بأخيها ولا بعمي ولا بها، لا يحل لك أبدا أن تخلو بها وحدك، لا يجوز لا يجوز لا يجوز، لما يترتب على ذلك من الفجور والعياذ بالله تعالى. قالوا: والحم؟ قال: الحم الموت، يقود إلى الموت. قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا عمر عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم من محارمها، أما وحدها فلا. لا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة للحج واكتئبت في غزوة كذا وكذا لأجاهد. قال: ارجع فحج مع امرأتك. هذا بطل، اكتدب في الجهاد ماشي وسمح لامرأته أن تحج مع الحجاج، وبلغ ذلك رسول الله فلم يرضه ولم يقبله منه، وقال: ارجع من الجهاد هذا فحج مع امرأتك، لأن فريضة الحج. ثم قال الشيخ: باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس، مجموعة في الطريق في الشارع في كذا وما احتاجت إلى شخص، يجوز أن يخلو بها وحده أمام الناس وتقول له كذا وكذا وكذا كما سيأتي. قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن هشام قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار، الأنصار سكان المدينة الذين نصروا رسول الله ودينه وسموا بالأنصار لأنهم نصروا الدين أهل المدينة، جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها فقال: والله إنكم لأحب الناس إلي أي يا أيها الأنصار، وهي أنصارية. هذا الخلو في الطريق في الشارع خلا بها رسول الله، أرادت أن تسأله ولا حرج. بينت هذا، إذا مرأة في الشارع في السوق في كذا احتاجت إلى شيء يجوز أن يخلو بها رجل ويحدثها: أعطيني كذا أو فعلي كذا وكذا، أو دلني على الطريق وكذا، لا حرج، ما هو في بيت مكان يمكن يزني بها. وقال الشيخ: باب ما ينهى من الدخول من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. المتشبه بالنساء رجل كأنه مرأة، يحني أصابع يديه ورجليه، يعمل كذا يلبس كذا كأنه مرأة، متخنث والعياذ بالله. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن هشام ابن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، كان عندها لأن زوجته وفي البيت مخنث. المخنث هذا ما هو رجل ولا مرأة، هذا يجوز دخوله على النساء. في البيت مخنث. فقال المخنث لأبي أم سلمة فقال المخنث لأخي ممنوحة فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية قال له إن فتح الله لكم الطائف غدا أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان يصف المرأة كما هي من وراء ومن أمام. فقال صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هذا عليكم. ما هو مخنث ما يعرف النساء ولا يحب النساء ولا الزنا، هذا يصف النساء وصف عجيب من أمام ومن وراء، لا يدخلن هذا عليكم. ولهذا المخنث يبعد من البلاد، والآن السجون أفضل، الرسول أبعده من مكان إلى مكان، الآن فين تبعده؟ إلى السجن. عرفتم المخنث ما هو رجل ولا مرأة، فإذا كان والعياذ بالله تعالى يحب النساء ويصف النساء يجب أن يبعد ولا يبقى مع في بيوت المؤمنين. قال الشيخ باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة. وقد بينا هذا أن هذه الحادثة وقعت قبل الحجاب، قبل فرض الحجاب عن المؤمنين. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عيسى بن الأوزاعي عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائي وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأم. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. هذا قاله الرسول. عائشة صغيرة تزوجها في 7 6 سنوات ودخل بها في 10. هذه الحادثة نعم نقول مثلا لو أن مجموعة من الرجال اجتمعوا وأرادت المرأة أن تنظر إليهم وهي مع زوجها وتجلس وراءه ويغطيها بعينها فقط تشاهد لا بأس، ولكن مع هذا منسوخ. هذه الحادثة الأحباش جاءوا يلعبون في المسجد النبوي يتريضون على القتال والجهاد بآلاتهم، فعائشة رغبت وهي طفلة تقريب خليني ننظر، جعلها وراءه وغطاها وترك رأسها عند أذني تشاهد. حادثت هذه الحادثة، الجمهور على أنها منسوخة. قال الشيخ باب والآن المرأة أمام التلفاز تشاهد العواهر من النساء والفساق من الرجال والظلم والكافرين وتتبرك بهم وتنظر، يجوز هذا؟ والله ما يجوز. يا ويل الذين في بيوتهم تلافيز أو تلفازات إلا إذا كان في المرحاض يدخل عليه وحده، إذا كان سياسيا أو مسؤولا في الحكومة، أما غير السياسي مسؤولين والله لا يجوز اتخاذ التلفاز في بيوتهم ليجتمع عليه الأطفال والنساء والرجال، والله لا يجوز، والله لا يجوز. هذا قلته وأقول سياسيا، ماذا تستفيد يا أخي بالتلفاز في بيتك؟ كم ريال في اليوم تستفيده؟ قول أنا ما عندي عمل مضطر أن نأكل ونعيش بهذا، كم ريال؟ والله لا ريال واحد، أقسم بالله أبدا، ولا تكتسبه. فلماذا إذا أليس من هذا من اللهو واللعب؟ هل يجوز للمسلم أن يلهو ويلعب؟ والله لا يجوز أبدا، هذا من شأن الهابطين الساقطين الذين لا إيمان لهم حق ولا معرفة بالله ولا بمحابه ومكاره. وبينا هذا، وبعض المؤمنين من هنا يذهب إلى بيته ويبعد التلفاز، والله كم من مؤمن ويبعده. مرة ثانية، لعلي واهم، لعلي جاهل، لعلي حاسد، أسألكم بالله ماذا تستفيد يا بني من التلفاز في بيتك؟ يذكرك بالله يعني، تقوم تصلي وتعبد الله، يقدم لك ريال أو عشرة في اليوم أو النهار حتى تستفيد منه؟ ما الذي يحصل إلا أن تغضب الله عنك ورسوله. إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة، هذه صورة والعياذ بالله تعالى. الأحزان الآن تصيب الصناع التلافيز أو التلفازات، وهل يجوز للمؤمن أن يأتي بالتلفاز يبيعه في المدينة؟ يا ويله يا ويله إن لم يتب ويتوب الله عليه. هذه صنائع اليهود والأعداء وأهل الباطل والملاحدة، كيف نتصف بها ونصف منها ومن أهلها والعياذ بالله. بعض العلماء يفتون، بعض العلماء فتنوا بالربا، فتنوا بكذا، لا قيل لقولهم ولا نسمعهم. الذي قلته سياسيا، إذا كنت سياسيا مسؤولا تريد أن تطلع ماذا تفعل؟ اجعل هذا التلفاز في مرحاضك، مو في بيت طهر في الملائكة، واجلس على كرسيك وشاهد دقيقة أو ساعة الأحداث السياسية الجارية. هذا ممكن للضرورة. قال شافوك أنت، رأوك أنت. هذا غشني بعض أصحاب التلفاز ونقلوني إلى فندق، قال لن نسمع منك كلمة، والله ما فهمت أنها في التلفاز، وقلت الكلمة وقالوا الناس رأيناك في التلفاز. لكن هل هذا معناه يبيح لكم؟ وإن أخطأت وأنا أساته ما يبيح لكم ذلك أبدا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب خروج النساء لحوائجهن، أي يجوز للمؤمن المتحجبة إذا دعت الحاجة إلى خروجها، يجوز لها أن تخرج إلى الشارع، إلى السوق، إلى المسجد، إلى كذا، ولا حرج ما دامت محتجبة. قال حدثنا عروة بن أبي الغراء المغراء، حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بنت زمع ليلى فرآها عمر فعرفها فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، هي زوجته وهو في حجرة عائشة يتعشى، وإن في يده لعرقا من اللحم فأنزل عليه فرفعه فرفع عنه وهو يقول: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن. عمر ما رضي، فجاءت إلى بيت الرسول ببنزها فقال: أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن يا نساء المؤمنات. أذن الله على لسان رسوله لكن أن تخرجن إلى حوائجكن. وقال الشيخ: باب استئذان المرأة زوجها والخروج إلى المسجد وغيره، أي تطلب الإذن أفضل. قال حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت المرأة أحدكم أيها الرجال إلى المسجد فلا يمنعها. أيها الرجال الفحول، إذا استأذنت المرأة استأذنت منك أن تخرج المسجد فلا تمنحها. وهكذا يجوز إلا في حال الخوف، إذا هناك تلصص وإجام وكذا إذا خرجت تؤذى، أما في حال الأمن هكذا لا بأس تخرج إذا طلبت الإذن منك. ثم قال الشيخ: باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع. نعم، المرأة إذا أودعت الرضيع كان ولدها وهكذا. قال حدثنا حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء عمي من الرضاعة عمها من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن أأذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال إنه عمك فأذني له قالت فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قالت فقال صلى الله عليه وسلم إنه عمك فليجعلك وليدخل قالت عائشة وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب قالت عائشة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب عمك من الرضاع خالك من الرضاع أخوك من الرضاع وهكذا أو من النسب باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها ما تخلو الماء بالماء وتكشف فرجها وثديها وجسمها وتحدث به زوجها لا يجوز قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها ولا رجل كذلك ينظر إلى رجل ويصفه للمرأة لا يجوز لا يجوز أبدا وقال حدثنا عمرو بن حفص عن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها نعم إذا ما تحدثك عن رجل كأنها تصفه لك أو كذلك أنت تحدث عن مرأة لا يجوز لا يجوز باب قول الرجل لا أطوفن الليل على نسائه باب قول الرجل لا أطوفن الليل على نسائه الطواف يعني يجامعن أربع نساء في ليلة واحدة قال حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال سليمان بن داود عليهما السلام نبيان رسولان في بني إسرائيل قال ماذا لأطوفن الليل بمئة مرأة تحته إيماء ونساء تلد كل مرأة غلاما يقاتل في سبيل الله هذا حرص سليمان على الجهاد ولهذا حكم العالم بأسره لأطوفن الليل على مئة مرأة تلد كل واحدة غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له الملك جبريل قال قل إن شاء الله فلم يقل ونسي فأطاف بهن لم تلد منهن إلى مرأة نصف إنسان فقط قال نبينا صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنت وكان أرجى لحاجته لكن ما قال إن شاء الله فلهذا معاشر المؤمنات إذا قلت كذا قل إن شاء الله والله لا أعطينك إن شاء الله والله لا أسافر غدا إن شاء الله والله ما قلت هذا إن شاء الله لا بد هكذا أما كون الرجل يطع نساءه الأربعة في ليلة واحدة مكروه هذا إلا إذا جاء من سفر قال باب لا يطرق أهله ليلا إذا جئت من سفرك لا تدخل بالليل على أهلك أبدا تعال في الصباح أو في المساء إذا سافرت وجئت أدخل قبل الليل يعني قبل صلاة العشاء قال لا يطرق أهله ليلا إن طال الغيبة طالت الغيبة قال مخافة أن يخونهم أو يلتبس عثراتهم هذا من الهدي النبوي والرحمة المحمدية من سافر وعاد في سفره من السنة أن لا يدخل آخر الأول الليل أبدا يدخل في النهار أو يتأخر ما يدخل في النهار فإذا دخل في الليل ماذا يجد في مرأته قد يجد كي أشياء كذا يجد معها رجل مثلا واسمعوا الحديث الشريف قال لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة، أما يوم ونصف يوم فلا حرج، مخافة أن يخونهم أو يلتمسن معادي عثراتهم. فقال الشيخ حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طوقا أي في الليل. وقال حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم بن سليمان عن الشفيع عن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا. وهكذا إذا سافرت شهر شهرين أسبوع أسبوعين وعدت حاول ألا تأتي إلا بالنهار ما تأتي بالليل. خون قد يجدها تتحدث مع شخص يجد مع راجل اتهمة بالزنا والعياذ بالله. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذا السائل يقول إذا اقتصر التلفاز على البرامج الدينية وأشرطة الفيديو التعليمية كالتجويد سائل والتلاوة. كريم يقول أرأيت إذا اقتصر أو اقتصر التلفاز عن العلم والمعرفة وما إلى ذلك لا يوجد تلفاز يقتصر على هذا أبدا. لكن هو ثم بعد ذلك هل الذي يجلس وراء التلفاز ويسمع يتعلم ويأخذ العلم ويعمل به؟ العلم والعمل به في مجالس العلم بين يدي أهل العلم والمعرفة من أولياء الله، ما هو في الشاشة والتلفاز والورقة أبدا. كل هذه نظريات باطلة. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول نحن من خارج المملكة نعم. وهناك التلفاز ينشر الفساد هناك عندهم في بلادهم، ما يأتي يعلم الإسلام ولا الدين، فيقول إذا رأينا تلفاز المملكة أو اقرأ وفيها التجويد وفيها الدين هل يجوز لنا في خارج المملكة نرى أو لا يجوز؟ سائل يقول في بلادنا ليس هناك دعوة إسلامية، ولكن إذاعة القرآن الكريم في المملكة نسمع منها ونشاهد كذا وكذا، هل يجوز لنا؟ هذا خير لكم أن تشاهدوا غيره إذا كنتم ولا بد، فكونكم مع إذاعة القرآن أفضل لكم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا بارك الله فيكم ذكرت أنه يأتي يوم يتبع الرجل 40 امرأة يأتي يوم يتبع الرجل 40 امرأة ما فهم الحديث؟ أعيد. يأتي زمان يتبع يقل الرجال فيتبعه 40 امرأة أين؟ هذا الذي يقول. يقول هل هن زوجاته أو أخواته؟ لا زوج. سائل يقول في الحديث يتبعه 40-50 رجل ما قال هؤلاء نساؤه؟ ما هو نساؤه ولا أماته ولا أخواته. في القرية في المدينة ما وجد من يؤويهن من يكون من يعلمهن، يضطرن إلى أن يجتمعن على الرجل هذا، ما هو زوج هذا. يأتي زمان يقل فيه الرجال فيوجد في القرية رجلان أو ثلاثة والنسوة 100 أو 200، فهؤلاء إلى من يذهبن؟ إلى هذا الرجل ليبين لهن ما يريدن. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول الآن في المستشفى الطبيب ومعه ممرضة تجلس في الحجرة ليكشف على المرأة، هل يجوز الممرضة تبقى مع الطبيب في الغرفة لوحدهما؟ يقول السائل: الآن في المستشفيات توجد المرأة مريضة والطبيب رجل، بينت هذا غير ما مر وقلت لا يحل أن يخلو الرجل بالمرأة طبيبا كان أو غير طبيب، فإذا كان الطبيب لابد أن يكون مع المريضة وليها قريبها أمها أختها أو ممرضة في المستشفى مؤمنة تجلس معه وتحول بين ذلك بينه وبين ما يقع من الباطن. أما أن يخلو الطبيب وحده بالمرأة ويغلق الباب لا يجوز لا يجوز لا يجوز. وقد بلغتكم ما بلغنا أن طبيبا جامع مرأة وقد خلا بها وهي مريضة. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ورد في الحديث لا يطرق الرجل أهله ليلا. لا يقرأ يطرق الرجل أهله ليلا، يعني يأتيهم في الليل إذا كان مسافر. أيوة. الآن إذا كان بالتلفون كلمهم أنه سيأتي وكذا في الساعة الفلانية، هل يجوز ذلك أم لا؟ معقب يقول: لقد بلغنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم منعنا أن نطرق بيوتنا بالليل إذا كنا مسافرين. يقول السائل: أرأيت إذا اتصلت بأهلي بالهاتف وقلت لها اليوم سآتي ليلا كذا، حلت بينه وبين ما قد يقع، ثبات؟ لا بأس، ما أصبح هناك خلوة عامة. إذا بلغها أنه سيأتي الساعة الفلانية هي تحتاط لذلك وتتهيأ ولا يقع خلاف. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: بعض الطالبات في المدرسة يذهبن مع السائق وهن مجموعة 4 نساء وأكثر، هل يجوز ذلك أم لا؟ سائل كريم يقول: بعض المتعلمات أو المعلمات يركبن السيارة مع السائق وهن 3 أو 4 نسوة. الجواب: قلت غير ما مر يجوز. الممنوع المحرم أن يخلو رجل بمرأة، السائق مع مرأة فقط لا يجوز لا يجوز لا يجوز. فإن كانت امرأتان 3 مجموعة لا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصيغة الواردة في التشهد، هل نقول اللهم صل على سيدنا محمد أو اللهم صل على محمد؟ سائل كريم يقول: أرأيت إذا كنا في الصلاة فنتشهد فنصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم، هل نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم؟ الجواب: لا يجوز لا يجوز لا يجوز. لماذا لا يجوز يا شيخ؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم ذلك فعملوا به وتناقلت الأمة أئمة الإسلام، فكونك أنت تزيد سيدنا الرسول ما أمرهم. قالوا: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فلو قال قائل: يا نقول على سيدنا، ثم يظهر الحكم، ما سأل سائل أبدا. فما علينا إلا أن نقتدي برسول الله ونتبعه ونطيعه، ما نتبع وسواس الشيطان. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: إذا سمع المصلي الإمام في تلاوته وذكر الرسول، هل يصلي عليه المأمون أم لا؟ سائل كريم يقول: أرأيت إذا كنا نصلي وقرأ الإمام آيات فيها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم محمد أو أحمد، هل نقول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، نقول في نفوسنا لا نجهر بها صلى الله عليه وسلم. ما بلغنا هذا؟ راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه، أليس كذلك؟ إذا قال رسول الله قال محمد نقول صلى الله عليه وسلم ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول: ما هي المدة التي يجوز فيها الرجل أن يغترب عن امرأته في السفر، يغترب يسافر عنها يبتعد يعني. أي نعم. سائل كريم يقول: ما هي المدة التي يجوز للرجل أن يبتعد فيها عن امرأته في سفر بعيد أو قريب؟ المدة 4 أشهر، فإن لم تأذن ولم تقبل ينبغي أن يأتيها ويطلقها، فإن أذنت له العام والعامين العشر يجوز لها ذلك، أما إذا ما رضيت ما له حق إلا 4 أشهر، لا كلام لها ولا كلام، بعد 4 أشهر نعم يطلقها، أما إذا رضيت بالعام والعامين والثلاثة شأنها لا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول: هذه امرأة لم ينقطع عليها الدم، فما هو حكمها؟ هل تصلي وتصوم؟ سائل كريم يقول: امرأة لم ينقطع عنها دم الحيض دائما وأبدا. الجواب: قولوا لها إذا كنت تعرفين مدة الحيض كم يوم، 7، 8، 10، إذا جاءت الأيام قفي عن الصلاة والصيام والجماع، فإن انتهت تلك الأيام اغتسلي وصومي وصلي ولا تبالي بما يخرج، إلا إذا كان الخارج دم أسود منتن، هذا دم حيض، تلازمه لا تصلي ولا تصوم حتى تبلغ 15 من الأيام، إذا بلغت 15 يوم لا تبالي به، أما عدتها 10 أيام وما انقطع الدم الأسود تواصل المنع إلى 15، بعد ذلك تغتسل وتصوم وتصلي. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: تعرف حال المسلمين الآن من التفرق والتنابذ وعدة حكومات ودول، ما هو العلاج لهذا الأمر؟ سائل كريم يقول: يا شيخ، أرأيت تفرق المسلمين وانقسامهم وتركهم لشرع الله وبعدهم عن تطبيق شرعه، وهم أكثر من 33 دولة، فكيف يتم جمعهم ووحدتهم وعبادة الله بينهم بما شرع أن يعبد الله به؟ الجواب: ما بينته غير ما مر، أقول على العلماء في كل مدينة من مدن العالم، في كل بلد من بلاد العالم، أن يتصلوا بحكامهم، وزير الداخلية، وزوين الشؤون الإسلامية، الملك أو الحاكم، ويعرضون عليهم وحدة المسلمين ويرغبونهم فيها يوما بعد يوم، إذا تم هذا يرغب الحكام في أن يجتمعوا، ويوم يجتمعون في هذه الروضة ويبايعون إماما من أعلمهم وأصلحهم ونائبه فلان وفلان، ويطبق شرع الله، وقد قلت لكم والله لو يطبقون منهاج المسلم ما بقي الطائفة من الطوائف ولا مل من الملل أبدا، أصبحوا كلمة واحدة وأمة واحدة، ويومها ينصرهم الله على اليهود فيبيدونهم، والله ما يبقى يهودي. جزاكم الله خيرا. إذا كان الحاكم يطبق القوانين الغربية والباطلة ويحل ما أحرم الله ويحرم ما أحل الله، هل يجوز أن يسمع له ويطاع؟ سائل كريم يقول: أرأيت إذا كان الحاكم لا يطبق شرع الله، إذا كان الأمر إليكم وأردتم أن تختاروا إماما لكم، يجب أن تختاروا أعلمكم وأصلحكم وتتفقوا عليه وتبايعونه. ثالثا: إذا كان الحاكم لا يؤمن بالله ولا بلقائه، لا يؤمن بالله ولا برسوله، لا يصوم ولا يصلي، لا يحل أن يبقى بيننا أبدا، يجب أن نقتله وننهي وجوده. جزاكم الله خيرا شيخنا. يقول: هذا فرق لنا بين السنة والفرض، ما هو الفرق بين السنة والفرض والواجب؟ سائل كريم يقول: ما الفرق بين السنة والفرض أو الواجب؟ الواجب والفرض لا يجوز أبدا إسقاطه ولا تركه إلا من ضرورة، أما السنة يجوز تركها لأدنى حرج ولا حرج، لا إثم في تركها، لكن يفوتك أجر عظيم. والسنن نوعان، سنن مؤكدة هي الواجبات لا تترك أبدا، وسنن مستحبتات يفعلها من قدر عليها ويتركها من عجز عنها ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول: هو يعمل في معرض وأغلب من يشتري منه نساء، وهذا عمله ورزقه، ما حكم عمله؟ سائل كريم يقول: إنه يعمل في معرض للبضائع والسلع ويأتي النساء ويشترين منه، ماذا يفعل؟ أولا لا تتمتع بالنظر إلى المرأة، طأط راسك وتكلم معها، بكم هذا؟ تقول بعشرة، ضع العشرة، خذ بضاعتك، إذا هكذا لا حرج. أما أن تضحك معها وتتكلم وتفرح بها وتتلذذ بكلام وجهها، حرام، هذا شبه الزنا والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: كيف توجه عندما تفتح أبواب الحرم في الأذان الأول يتراكض الناس إلى السباق إلى الروضة ويطؤون كبير السن يسقطونه، وذلك كله، ما توجيهكم في هذا الأمر؟ بهلول يقول: أرأيت إذا فتح باب المسجد النبوي في آخر ساعة من الليل، الأذان الأول قبل الفجر بساعة، قال: ترى الناس يتدفقون يجرون جري والعياذ بالله، ويطأون رجال وهم جالسون ويذهبون إلى الروضة، قال: هل من نصيحة لهم؟ الجواب: أيها الأبناء والإخوان، لا تنبغي السرعة ولا الهرولة أبدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في غيره، لا بد من التأني، لا بد من المشي بهدوء، وحيث وصلت وصلت ولا حرج. أما السراع والجري والهربلة كما يفعلون مع الجنائز، هذا لا يجوز في الإسلام أبدا، هذا اعتداء وظلم. جزاكم الله خيرا. يقول: هذا كله ثمرة الجهل، والله العالمون والعارفون ما يفعلون هذا أبدا ولا يقدمون عليه، الجهل هم الذين يفعلون، علموهم يعلموا فيستقيموا. جزاكم الله خيرا. هذا يقول: الآن متفرق المسلمون، عندهم أحزاب وجماعات وفرق، أيهما، كيف النصيحة، أيهما أتبع؟ سائل يقول: اليوم المسلمون متفرقون جماعات وأحزاب ومذاهب، فماذا أفعل؟ أن تقول: أنا مسلم، لا حنفي ولا زيدي ولا أباضي ولا شافعي ولا مالكي، علمني ما أمرني ربي به أفعله، علمني ما نهاني ربي عنه أتركه، علمني ما أمرني به رسول الله أفعله، علمني ما نهاني أتركه، أنا مسلم. ولا تقول: أنا كذا ولا كذا ولا كذا أبدا. انتبهتم؟ هذا واجبنا أيها المسلمون. والذي مزقنا وفرقنا المذهبية والطائفية والسياسية والعياذ بالله، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، المسلم أخو المسلم، كيف يكون على ضده؟ أنا على مذهب وأنت على مذهب والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. يقول: بعض المأمومين يسبق الإمام ويقوم قبله. يقوم قبله، نعم. سائل يقول: ما تقول في مأموم يسبق الإمام ويقوم قبله؟ أساء وصلاته صحيحة، ولكن لا ينبغي ذلك ولا يجوز. دعوة صحيحة. صادق استسقاء. هيا بنا نستغيث ربنا ليغيثنا. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اسقنا وأغيثنا يا رب العالمين. اللهم اسقنا وأغيثنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد إمامهم ودولتهم يا رب العالمين، ليطبقوا شرعك ويدعو إلى عبادتك وينجو المسلمين من فتن بهم وبلايا ورزايا حلت.